بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا وبعد. اليوم حضرتنا حول حديث النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم، وهو الحديث رقم 23 من 40 النووي، عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. حديث مرة أخرى وهو مؤلف كما ترون من 8 جمل. الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمهلك فمعتقها أو موبقها. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث الحقيقة مهم جدا، فيه من الأمور الأخلاقية التعبدية والاعتقادية ما ينبغي على الإنسان أن يلتزم به فيسعد دنياه وأخرى. نبدأ بالجملة الأولى: الطهور شطر الإيمان. هل الطهور هنا بالمعنى المعنوي، خلو من الذنوب والآثام، الطهارة بمعنى التزام الطاعة والبعد عن المعاصي، المعاصي التي تلوث الإنسان حتى إن الشرك ينجسه، إنما المشركون نجس، ولذلك لما نهى لوط قومه عن فعل الفاحشة الخبيثة تعجبوا وقالوا على سبيل الاستهزاء: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. إحنا خلينا إحنا في أعوذ بالله يعني في نجاستهم، إنما دول أناس يتطهرون، يبقى ترك الذنوب والمعاصي. ولذلك قال ربنا: إن الله يحب التوابين عن الذنوب والمعاصي ويحب المتطهرين، فيهم لما تابوا تطهروا. وعلى هذا يكون المعنى الطهور شطر الإيمان، لأن الإيمان فعل وترك، الإيمان أفعال وترك، فعل المأمورات وترك المحظورات. يبقى من هذا المعنى نفهم معنى كلمة الطهور شطر الإيمان، وده معنى لطيف، لكن البعض لم يقبل هذا المعنى، وإن كنا نقبله لكن لا نسلم بأنه المعنى الوحيد، يعني يمكن أن نجمع معه معنى آخر. البعض رفضوا خالص، اعترض عليه وقالوا: النبي عليه الصلاة والسلام صرح في بعض الروايات عنه بالوضوء، انتوا بتقولوا هنا الطهور فمعناها واسع فيحتمل الوضوء ويحتمل غيره، لكن ده النبي صرح بأن الوضوء، فقال في رواية الترمذي: الوضوء شطر الإيمان، وعند ابن ماجه والنسائي: إسباغ الوضوء. يعني مش مجرد حتى الوضوء، ده إسباغ الوضوء، التأني فيه كده والطمأنينة وعمله على الوجه الذي يليه ومراعاة آدابه وسننه كما نراعي أركانه. طب هل يمنع نحن نجمع بين الاثنين؟ أبدا، فنجمع المعنيين. يبقى الطهور بالمعنى المعنوي والطهور بالمعنى المادي. الطهور بمعنى ترك الذنوب والمعاصي والتطهر من هذه الخبائث، وربنا يا ربي يتوب علينا ويطهرنا، اللهم امين. والطهور بالمعنى المادي الوضوء، ويبقى كمان إسباغ الوضوء. طيب إذا فهمنا أن الطهور بالمعنى المعنوي الترك في مقابل الفعل فهو السطر أو النسر، لكن الوضوء هيبقى نصف الإيمان إزاي؟ قال لي الله، هو إيه المعنى؟ المانع عفوا، المانع أنه يكون الإيمان هنا بمعنى الصلاة، وما كان الله ليضيع إيمانكم في سورة البقرة، وهو يتحدث عن هؤلاء الذين لقوا ربهم ولم يصلوا إلى بيت الله الحرام وكانت صلاتهم إلى بيت المقدس، أو مضى الصحابة يصلون إلى بيت المقدس 16 أو 17 شهر فظنوا أن كده بهذا الشكل الصلاة، يعني لأنهم كانوا يصلون إلى قبلة أخرى يبقى الصلاة غير صحيحة ولا غير مقبولة، مع أن هذا غير صحيح لأن الله تعالى هو الذي وجاءهم، فقال الله لهم مطمئنهم وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي وما كان الله ليضيع صلاتكم. يبقى على هذا المعنى الوضوء هو نصف الصلاة، فالصلاة عمل والوضوء عمل. ما تيجي دلوقتي هصلي الضحى، صلي الظهر هقوم اتوضا واصلي، فبقى عندي عملين. وده معنى برضو لطيف، فيبقى الشطر بمعنى النصف، ويبقى الوضوء الذي هو مقدمة للصلاة وشرط من شروطها بيمثل النصف، والصلاة بتمثل النصف في الآخر. الله سبحانه وتعالى فرض هذا الوضوء، والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا أنه لا تقبل الصلاة إلا بالطهور. والبعض الآخر قالوا مش بالضرورة أبدا يكون النص بالمعنى يعني الدقيق، زي ما أقول الخمسة وسط بين مثلا أي رقم من التسعة مثلا، فيبقى قبلها أربعة وبعدها أربعة مثلا، أو نصف العشرة خمسة مثلا، زي ما العلماء يقولوا إيه لا أدري نصف العلم، ما تسألني في مسألة ما عرفش أقول لك لا أدري، بدا نصف العلم، لأن نصف العلم أدري ولا أدري، يا هو يا أدري يا أو لا أدري، بدا النصف وده النصف. ومش بالضرورة يكون النصف هنا بمعنى السطر المطلق أو النصف المطلق بالتساوي، بل ممكن يكون هذا جزء وهذا جزء، وده معنى برضه لطيف. وفي هذا المعنى يقول الرب جل في علاه فيما رواه عنه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث صحيح وهو في مسلم، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. ويقصد هنا بالصلاة إيه؟ الفاتحة. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله حمدني عبدي، الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين مجدني عبدي، أو فوض إلي عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين، بيني وبين عبدي اهدنا الصراط المستقيم إلى آخره، اجعلوا هذا لعبدي ولعبدي مثلا. هل الكلمات مقسومة بالنصف بالضبط، أم أن لله عز وجل في الفاتحة نصيب من عبادتنا بثنائنا عليه سبحانه جل في علاه، وللعبد نصيب بدعاء الرب وسؤاله اهدنا الصراط المستقيم إلى آخره. يبقى المعنى أنه النصف ليس بالضرورة أن يكون متساوي مع النصف الآخر، ولكن المقصود أن هذا له حظ وهذا له حظ، هذه للعبد وهذه للرب، فيبقى فيه قسمة منتصفة بالمعنى العام وليس بالمعنى الدقيق. زمان النبي صلى الله عليه وسلم قال تعلموا الفرائض وعلموه الناس، علم الفرائض علم المواريث، فإنه نصف العلم، نصف العلم الفرائض. ليه؟ لأن العلوم ما يتعلق بالحياة وما يتعلق بما بعد الحياة، فما يتعلق بالحياة من صلاة وصيام إلى آخره، ما يتعلق بعد الوفاء التركة وحكمة ليه الفرائض، مش بالضرورة يكون علم المواريث، العلم علم واحد فرع واحد يكون مساوي لكل هذه العلوم الأخرى، لا، إنما المسألة مسألة إنه يعني تقريبية، مسألة تقريبية. نعم، فيبقى الوضوء بهذا المعنى نصف الصلاة على اعتبار أنه عمل وهذا عمل. إذا أضفنا إلى أن الصلاة بتكفر الذنوب والخطايا الكبار بالتوبة بالتأكيد وإسباغ الوضوء يكفر الذنوب الصغار كما نعرف زمن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا في غير موضع ما من مسلم يتطهر فيتم الطهور الذي كتب الله عليه فيصلي هذه الصلاة الخمس إلا كانت كفارات لما بينهما. يبقى الوضوء بيكفر والصلاة تكفر، إذن هما شطران، يعني ده شطر وده شطر وهكذا. والمعاني في هذا لطيفة جدا. البعض الآخر قال إن خصال الإيمان من الأعمال والأقوال كلها تطهر القلب وتزكيه. طب والطهارة بتطهر الأعضاء، يبقى دي طهارة باطنة وهذه طهارة ظاهرة. يبقى الوضوء شطر الإيمان بمعنى إيه؟ على هذا المعنى إن الإيمان طهر معنويا والوضوء طهر ماديا وظاهريا. برضو معنى لطيف. كل هذه المعاني سادة في النهاية تدل على أهمية هذه الجملة، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام الطهور شطر الإيمان. يبقى نحافظ على طهارة المعنى وهو الطهارة من الذنوب والخطايا، من الغل، من الحقد، من الضغينة، من الشحناء إلى آخره. أيضا نحافظ على الطهارة المادية فنصبغ الوضوء ونهتم به ونعنى به، بل نحافظ على وضوءنا كلما كتب الوضوء توضأنا. وأنتم تعرفون أن بلالا رضي الله عنه وأرضاه بشر والنبي الكريم بشره بأنه سمع خشخشت عليه أثر المشي الساعة في الجنة، فبما هذا يا بلال؟ قال والله لا أعرف غير أني كلما أحدثت توضأت، وكلما توضأت صليت ركعتين. قال بهذا بلغ صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عن بلال. نسأل تعالى أن يطهر قلوبنا وأن يطهر أجسادنا سواء كان من الأضرار المادية أو المعنوية. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.